طيب قول الاحتمالين. طلاق السكران، طلاق السكران اختلف به العلماء، فمنهم من قال انه لا يقع طلاقه لعدم العقل، ومنهم من قال انه يقع طلاقه عقوبة له، مفهوم؟ طيب. والقول الراجح ان طلاقه لا يقع لانه غير عاقل ولا يدري ما يقول، واما العقوبة فاننا نعاقبه بالجلد، فمثلا نجلده اول مرة، اذا عاد مرة ثانية جلدناه، اذا عاد مرة ثالثة جلدناه، اذا عاد مرة رابعة قتلناه، لانه قد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه من شرب قال من شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه، فامر بقتله في الرابعة. واختلف العلماء هل هذا منسوخ او محكم، فقيل انه منسوخ، وقيل انه محكم، وقيل انه محكم لكنه مقيد، والصحيح انه محكم لكنه مقيد بما اذا لم ينته الناس بدون القتل، فاذا لم ينته الناس بدون القتل قتل في الرابعة، واما اذا كان يمكن ان ينتهي الناس بدون القتل فاننا لا نقتله. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، والذين قالوا يقتل اذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مطلقا، هؤلاء اهل الظاهر كابن حزم ومن كان تابعا له او سابقا عليه. والذين قالوا انه منسوخ هم جمهور اهل العلم، ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به الا بشرطين، ما هما؟ عدم امكان الجمع، والثاني ما العلم بتاخر الناس، فان امكن الجمع امتنع النسخ، لانه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا حتى لا نلغي بعضها، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف، لأنه ليس نسخ أحدهما بالآخر بأولى من العكس. نعم. الطلقة الثانية يقول أنه في حال غضب شديد، والغضب له ثلاث مراتب، انتبه، للغضب ثلاث مراتب، أولى ووسطى ونهاية. أما الأولى وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه، هذا لا أثر له، بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتب أحكام نطقه عليه، واضح هذا؟ المرتبة الثانية غضب متوسط، هو لم يبلغ الغاية لكنه لا يملك نفسه، كأن شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق. والمرتبة الثالثة الغاية غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا، ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء. وهذا يقع لما يقع، يقع بعض الناس يكون عصبيا إذا غضب لا يدري ما يقول، ولا يملك نفسه، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، ولا يدري هل الذي أمامه زوجته أو رجل من السوق. طيب كم المراتب؟ طيب المرتبة الأولى وش قلنا فيها؟ أنها أن أحكام هذا الغضب كغير، لأن هذا غضب لا يؤثر. والمرتبة النهائية أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيه، أنه لاغي، لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا، فكلامه ككلام المجنون. بقينا بالمرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول لكنه لم يملك نفسه، كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق،